الحمد لله، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وتبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، فأوصي نفسي وإياكم أيها الكرام بتقوى الله العظيم وطاعته ومراقبته في السر والعلن، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. عباد الله، أيها المسلمون، كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الجمعة وفي العيدين بسبح اسم ربك الأعلى وبسورة الغاشية، وكان إذا اجتمع في يوم واحد جمعة مع عيد قرأ كذلك في العيد وفي الجمعة بسورة سبح اسم ربك الأعلى وسورة الغاشية. وهذا يدل على منزلة هاتين السورتين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأهما في المجامع الكبار. تعالوا بنا يا عباد الله، كما قرأنا سورة الأعلى في الجمعة الماضية ومررنا على معانيها، تعالوا بنا في هذه الجمعة لنقرأ سورة الغاشية، لعل قلوبنا تنتفع ولعل نفوسنا ترتفع بكلام الله العظيم. فتدبر القرآن إن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن، وبالتدبر والترتيل فتل كتاب الله لا سيما في حندس الظلم. هو الكتاب الذي من قام يقرأه كأنما خاطب الرحمن بالكلم. جميع العلم في القرآن، لكن تقاصر عنه أفهام الرجال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع، وجوه يومئذ ناعمة، لسعيها راضية، في جنة عالية، لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة، وأكواب موضوعة، ونمارق مصفوفة، وزرابي مبثوثة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. أيها المسلمون، من أسماء يوم القيامة الغاشية، لأنها تغشى الناس بأهوالها. هل أتاك حديث الغاشية؟ وفي هذا اليوم العصيب ينقسم الناس إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. قال تعالى في وصف أهل النار: وجوه يومئذ خاشعة، أي ذليلة، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، عاملة ناصبة، أي عاملة في الدنيا بالمعاصي والذنوب، وناصبة في النار والعياذ بالله بالعذاب. وقال تعالى: تصلى نارا حامية، أي شديدا حرها، تحيط بهم من كل مكان، ونار جهنم أشد حرا من نار الدنيا 69 جزءا. وأما شراب أهل النار والعياذ بالله، تسقى من عين آنية، قد انتهى حرها وغليانها، إذا قرب الشراب من وجوههم شواها وتساقط لحمها، فإذا وصل إلى بطونهم قطعها، وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. قال المفسرون رحمهم الله: لو وقعت منها قطرة على جبال الدنيا لذابت. وأما طعام أهل النار عياذا بالله، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع، فهو طعام من الشوك في غاية المرارة والقذارة والنتانة والبشاعة عياذا بالله. ولما ذكر الله عز وجل حال الأشقياء سن بذكر السعداء جعلنا الله وإياكم والدين منهم. فقال تعالى: وجوه يومئذ ناعمة، أي تعرف في وجوههم نظرة النعيم، لسعيها راضية، أي لعملها الذي عملته في الدنيا راضية، لأنها وصلت به إلى هذا النعيم المقيم في جنة عالية، وأعلاها الفردوس الأعلى الذي فوقه عرش الرحمن سبحانه، لا تسمع فيها لاغية، أي لا تسمع في الجنة لغوا ولا تأثيما ولا خصاما ولا ضجيجا، بل كلامهم يسر القلوب ويشرح الصدور ويفرح النفوس. فيها عين جارية، أي عيون جارية، وأنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. قال ابن القيم رحمه الله: أنهارها في غير أخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان. قال الله عز وجل: فيها سرر مرفوعة، وهي المجالس المرتفعة في ذاتها وبما عليها من الفرش اللينة الناعمة، وأكواب موضوعة، أي أوان ممتلئة من أنواع الأشربة اللذيذة، قد وضعت بين أيديهم يطوف بها عليهم ولدان مخلدون. قال عز وجل: ونمارق مصفوفة، أي وسائد من الحرير والاستبرق، قد صفت للجلوس والاتكاء عليها. وزرابي مبثوثة، والزرابي هي البسط الحسان، مملوءة بها مجالسهم من كل جانب. وبعد هذا يا عباد الله، هل يفعل الإنسان ما يغضب الرب ليكون من أهل النار؟ بل يحرص على طاعة الله وعلى توحيده وعلى عمل الأعمال الصالحة ليكون من أهل الجنة وليزحزح عن النار. ثم يحث الله عباده أن يتفكروا في مخلوقاته الدالة على توحيده، فقال سبحانه: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ ألا ينظرون إلى شكلها البديع وصبرها العجيب وكيف ذللها الله مع عظم حجمها لعباده؟ فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب، أفلا يشكرون؟ ثم قال تعالى: وإلى السماء كيف رفعت؟ أي كيف رفعها الله بلا عمد ونثر بها النجوم بلا عدد؟ وإلى الجبال كيف نصبت في الأرض؟ فلا ثبوت للأرض بدون الجبال الرواسي، فالله جعل الجبال مثبتات لهذه الأرض. وإلى الأرض كيف سطحت، أي كيف مدت مدا واسعا وسهلت غاية التسهيل ليستقر الخلائق على ظهرها ويتمكنوا من زراعتها والبناء عليها. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، أي ليس لك عليهم سيطرة، ليس لك سيطرة على قلوبهم، فالقلوب بين أصابع الرحمن لا يقدر عليها إنسان. فإنما عليك البلاغ، والله بصير بالعباد. قال عز وجل: إلا من تولى وكفر، أي لكن من تولى بعد التذكير وكفر بالله فيعذبه الله العذاب الأكبر، أي أكبر من عذاب الدنيا، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. فتوبوا يا عباد الله إلى ربكم، واسألوه النجاة من عذاب النار، واسألوه الفوز بالجنة. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من التوابين الذين يقبلوا توبتهم، إنه هو الغفور الرحيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه، واجمعنا بهم في جناتك جنات النعيم يا رب العالمين. عباد الله، ختم الله عز وجل سورة الغاشية بالتذكير بالامتحان الكبير، فقال سبحانه: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. إن حتمية الرجوع إلى الله عز وجل سبحانه وتعالى في نهاية المطاف لا مرد لها، فالخلق كلهم إلى الله راجعون، وعلى أعمالهم محاسبون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. فلنعد يا عباد الله للمسألة بين يدي ربنا سبحانه، جوابا صوابا صحيحا. ثم اعلموا ان الله عز وجل امرنا بالصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد فقال قولا كريما: ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اغفر لنا اجمعين، اللهم تب علينا يا حي يا قيوم، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم صرف قلوبنا على طاعتك وثبتها على الايمان يا حي يا قيوم يا رحمن. اللهم احفظ هذا البلد وجميع بلاد المسلمين وقها الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم وفق ولاة امور هذا البلد وولاة امور المسلمين للحكم بالشريعة واقامة العدل بين الرعية يا ذا الجلال والاكرام. اغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا ونفس كرب المكروبين من المسلمين واجمع كلمتهم على الحق والهدى وانصرهم على عدوك وعدوهم يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.